وبين الذين جعلوه مؤمنا كامل الايمان مع اقدامه على الكبائر والعياذ بالله. قالوا ومؤمن بايمانه فاسق بكذبه، مؤمن ناقص الايمان فلم يعطوه الايمان المطلق ولم يسلبوه مطلق الايمان، وانما عنده الايمان لكنه ايمان ناقص، عنده ايمان ناقص. وهذا الحديث يدل عليه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا هو معنى الشاهد من هذا الحديث، هنا قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لان هذا ينافي كمال الايمان لا ينافي اصل الايمان، لان هناك نفي ينافي الكمال وهناك نفي ينافي الاصل، فالذي ينافي الاصل هو الذي لا يبقى معه شيء من الشرك، لانه ينافي اصل الايمان، يعني المشرك غير مؤمن. لكن الكبائر والمعاصي التي دون الشرك لا تنافي اصل الايمان، حينما تنافي كمال الايمان تنافي الكمال ولا تنافي الاصل، الاصل موجود مع المعاصي ومع الكبائر، لكن الذي ينافي الاصل هو الشرك بالله الذي قال الله عز وجل ان الله لا يغفر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذنوب التي هي دون الشرك تحت مشيئه الله، ان شاء غفر لصاحبها وان شاء عذبه، لا يخلد في النار كما يخلد فيها الكفار، الا بد ان ياخذ منها ويدخل الجنه، فما اله الى الجنه ولا بد. هذا الذي عنده اصل الايمان عنده الايمان، اما الذي عنده ما ينافي اصل الايمان هو الشرك هذا كافر، واذا دخل النار ويدخل النار ولا يخرج منها، يدخل النار ولا يخرج منها فيبقى فيها ابدا الابد والعياذ بالله. الله عز وجل جعل ما دون الشرك تحت المشيئه، لا يمكن ان يغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحديث يدل على ما ذهب اليه اهل السنه ان الزاني اذا جنى نقص ايمانه وكان فاسقا ارتكب كبيره يقع عليها الحد في الدنيا، واذا لم يحد فإنه انتحق العقوبة إلا أن يتجاوز الله عنه ويغفر، لأنه كل ذنب كما عرفنا تحت مشيئة الله إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء غفر له، هذا إذا مات على غير توبة. أما إذا تاب في الدنيا التوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه. ولا يشرك السارق حين يشرك وهو مؤمن، وكذلك لكن الشاهد هو الذي قبل هذا وهو شرب الخمر. ثم ذكر ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام كان يرويه ويزيد فيه ولا ينتهي بنهضه ذات شرف، يرفع الناس اليه بها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني ياخذ شيئا يعني له منزله له وقع في النفوس ينتهبه، فان هذا ايضا كذلك من اسباب نقص الايمان ومما يدخل تحت نقص الايمان، ولا يخرج الانسان بذلك من كونه من جمله المسلمين، بل هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. انتهى الباب الذي حديث بعده باب اي ما خلق نجيب على ما بيجيب على لا هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التقرير مش ايش التقرير شو لا أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو بكر يحب به معهن ولا ينتهي بن أبي بكر ذات الشعر. وهو بين أبي هريرة قال عن الشعر شعر الشكل المغرب وبقي له مغرب غير لكن هل هو مرفوع أو موقوف؟ البعض يستدل على أن مثلا شرب الخمر لا يوجد حد إنما التعبير على أساس اختلاف أصحاب التقدير فيعني في وجه الخمر كلها في حدها منهم قال 40 ومنهم قال 80 وبعض يعتبره مثلا هذا يا شيخ هو من باب التعسير وليس يعني فيها حد او مصعب لا. لا هو جاء فيها ان تنزل الى 40 او الصحابه لما يعني زادوا فكان يعني ليس حددا من تعسير يرجع للامام وهذا يعني قالوا ان الخمر انها يعني لما كانت تؤدي الى هذا العقل وإذا هذا العقل يؤدي إلى القذف والقذف حدث نانون فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني جعلها 80 ولهذا يعني علي رضي الله عنه وأرضاه يعني في سيد